تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أيها الإخوة نتحدث في هذا اللقاء حول كيف أخرج الله سبحانه وتعالى الناس من الظلمات إلى النور بهذا الدين، كيف أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور خطوة خطوة. نسمي كل خطوة ونصفها ونشرحها ونبينها، ثم ننتقل إلى الخطوة التي تليها وهكذا. وقد تحدثنا حتى الآن حول أو دخلنا في خطوة جوهرية هامة من الخطوات التي يخرج الله بها الناس من الظلمات إلى النور، وتكلمنا عن أن الجاهلية العمياء الصماء التي كان فيها كفر وفيها إلحاد وفيها شرك بالله وفيه إيمان أو عبادة لغير الله، الله سبحانه وتعالى نقلها إلى أن صارت في أنفس طائفة المؤمنين إيمانا كاملا ويقينا وتقا ونقاء وطهرا. وتعجبنا معا وتساءلنا كيف حدث هذا التحول، كيف حدثت هذه النقلة. إننا أيضا بحاجة إلى أن نتعلمها حتى ننتقل بأنفسنا من حال نحن قلقون عليه، نحن نخشى منه، نحن نشعر أننا يعني لسنا بالقدر الكافي على ما يرضاه الله تبارك وتعالى من لنا. لذلك قلنا لابد أن نتعلم هذا لننتقل نحن أيضا من الظلمات إلى النور. وأوردنا خطوة هامة هي خطوة شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه بتأثيره بحاله كان نقلا من الناس من الظلمات للناس من الظلمات إلى النور. فتناولنا هذا عبر عدة لقاءات في الحقيقة، ويعني أخذ الأمر أكثر مما تصورت بكثير، لكنني وجدت أن المعاني تحتاج إلى تعميق وإلى ترسية في أنفس المؤمنين. فتكلمنا مثلا عن يعني أثر شخص النبي عليه الصلاة والسلام في إحداث خروج الناس من الظلمات إلى النور. وأنا الحقيقة أريد أن أنبه إخواني الكرام إلى أننا في هذا اللقاء نرسم للصادقين الجادين الذين يريدون أن ينتقلوا فعلا والذين يريدون أن يتقدموا إلى الله عز وجل فعلا، نرسم لهم خطوات الطريق إن كانوا صادقين وجادين. هذا منهاجنا في هذا اللقاء، أننا نرسم طريقا محددة الخطوات إلى الله رب العالمين. فكان الأمر أننا تحدثنا عن أثر شخص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وتبين لنا أن عملية الخروج من الظلمات إلى النور هي أمر مستحيل مستحيل طبقا لنصوص القرآن، إلا بشدة الارتباط بشخص النبي صلى الله عليه وسلم كشخص كشخصية. وتبين لنا أيضا أن هذا الكلام لا يخص المسلمين الأوائل والصحابة الأوائل فقط، وإنما يخص المسلمين في عصرنا الحالي أيضا، يخصني أنا، يخصك أنت، يخص كل مسلم، أنه بقدر ارتباطه بالنبي عليه الصلاة والسلام يحدث له هذا. ثم تكلمنا أيضا عن أن تفرد أو تناولنا تفرد أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أسلوب له ميزة، له عبقرية، له يعني أمور بديعة، له مسائل في منتهى التألق، كانت سببا في قلب صفات الجاهلية صفة إلى الإسلام. وتكلمنا عن هذه الروائع من أسلوب ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك بينا كيف أن شخصية النبي في حد ذاتها كانت معجزة، أنه كان معجزة في ذاته صلى الله عليه وسلم دون المعجزات التي معه، ثم هو فوق ذلك نبي معه معجزة القرآن ومعجزة كذا وكذا ومعه معجزات، لكن تبين لنا بوضوح كيف أن شخص النبي، الشخص نفسه صلى الله عليه وسلم، إنما هو معجزة. ونبهنا أيضا إلى علم مهم هو فقه مواقف النبي، فقه مشاعره، فقه أسلوبه صلى الله عليه وسلم، وكيف هو هذا الأسلوب. وفوجئنا بأن كل هذا الأسلوب العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن ألا يحدث أثرا أبدا وألا يؤدي إلى أي نتيجة، برغم عبقرية النبي عليه الصلاة والسلام، تجاوزا سأشرح هذا اللفظ الآن، إنما برغم عبقريته صلى الله عليه وسلم، برغم روائعه، إنما كان من الممكن ألا يحدث هذا الأسلوب العظيم أي أثر، وألا يخرج أحد من الظلمات إلى النور أبدا، إلا إذا توفرت في المتلقي اللي هو أنا وأنت، في المتلقي صفات تجعله يستقبل هذا. وقلنا كمحطة إرسال ترسل للناس إرسالا، ولكن هذا الإرسال لا يصادف جهاز استقبال صالح. حضرتك التلفزيون اللي في بيتك غير صالح، الراديو غير صالح، فلا يستقبل هذا الإرسال، فيصبح كل هذا الأسلوب من النبي عليه الصلاة والسلام ممكن ألا يحدث نتيجة. ثم ذكرنا أن الإسلام من أجل هذا بدأ يحاول مع المسلمين أن يمهدهم، ولعلي ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بدأ دعوته فوجئنا بأن بعض الناس يقول الله تعالى عنهم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، هيقطعوك بعنيهم، كأنهم ينظرون إليك شذرا وكرها ورفضا، لدرجة أن أبصارهم تكاد تنفذ فيك وتمزقك تمزيقا. يقول هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قلت إن طريقة استقبال الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام هي التي تجعله يستقبل وينتفع ويرشد، إنما بدون هذا لا يستقبل ولا ينتفع ولا يرشد. والله تعالى يقول: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وبل إن أصحاب موسى عملوا إيه؟ أصحاب موسى تعبوا جدا لدرجة أنهم كانوا يقولون له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يقولوا له: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا لسيدنا عيسى؟ فأصحاب موسى وعيسى وأصحاب النبيين لم يستجيبوا، أو استجابوا بدرجة قليلة، أو كانت عندهم مشكلات، بسبب أنهم في حقيقة الأمر لم تكن أجهزة الاستقبال عندهم كافية. طيب، أيضا تحدثنا ثم قلنا إن هناك سبعة أنواع متمايزة، سبع أنواع مستقلة، كل نوع مستقل، سبعة أنواع متمايزة من المشاعر تجاه النبي عليه الصلاة والسلام غرسها الإسلام في قلب المسلم. الشعور الأول، ثم الشعور الثاني، ثم الشعور الثالث، ثم الرابع، الخامس، إلى السابع، بحيث إن المسلم شعور منها لا يغني عن بقية المشاعر، لابد أن تتكامل هذه المشاعر جميعا حتى يصير الإنسان قادرا أن ينتفع بسنة النبي وطريقته صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا في الأسبوع الماضي حول الشعور الأول من هذه المشاعر، تحدثنا عن أن أول، خلوا بالكم بقى معايا لأنه الآن نبدأ ما نريد اليوم أن نضيفه. قلت يا إخواني إن الإنسان إذا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمكن أن يرفضه. سبحان الله، ترفضه وهو رسول الله، هذا المحبوب الكريم. نعم، وقد وجد من قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لقد كنت أبغض شيء إلي. والله تعالى قال: إذا رأيتهم، يعني ينظرون إليك وأنت تتحدث وتدعو إلى الله، فإنه لابد أن تعلم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، والسمع كذلك، وإذا قيل لهم اسمعوا لا يسمعون، لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أيضا أبصار لا يبصرون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب وقوة مدركة لا يفقهون بها. فالدعوة عندهم تأتي على، وقالوا قلوبنا في أكنة، في جراب مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، نحن مش سمعينك، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فقلت إن هذا الجهاز للاستقبال سيظل معطلا ولن ينتفع بالدعوة إلا إذا غرست فيه هذه المشاعر السبعة. المشاعر السبعة دي لا أقصد أن هناك آية قالت أيها المؤمنون يا أيها الذين أمنوا هناك سبعة مشاعر، وإنما هي استنباط من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتحدثنا في الأسبوع الماضي حول أول شعور منها تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شعور الإجلال ومعرفة منزلته الكونية العظيمة وقدره العالي. ليه؟ قلنا لأنه قد بعض الناس قد ربما عندما يسمع يعني يرى تبسط النبي عليه الصلاة والسلام مع المسلمين، يضاحك هذا ويكلم هذا ويعود إلى هذا، فإن هذا التبسط ربما يحجب معرفة الناس بمنزلته. فذكرت لكم إن الآيات قد تحدثت عن علو منزلة النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أنها قالت عنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولدرجة أن يقول له رب العالمين واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. عارف لما تقول لواحد أنت في عيني من جوه، فإذا قالها الله سبحانه يقول فإنك بأعيننا، ويقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يحرك حلق الجنة ويفتح له، وأول هو أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين. ذكرنا ذلك طبعا باستفاضة وبتفصيل في اللقاء الماضي، ووقفنا عند هذا الحد. هذا ما ذكرناه في الأسبوع الماضي. أيها الإخوة، واليوم أدخل بحضراتكم إلى النوع الثاني من أنواع المشاعر التي غرسها الإسلام في وفيك وفي كل مسلم وفي الصحابة حتى يستطيع الانتفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام. أنا ذكرت لكم أن أول نوع من أنواع المشاعر هو إجلال النبي وعلو قدره وعلو منزلته، لدرجة أنه يتقدم على جبريل وجبريل لا يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه. وفي يوم المعراج يقف جبريل ويقول له لو تقدمت خطوة واحدة بعد ذلك لاحترقت، ولكن أنت تقدم لا تزال منزلتك، تفضل. فهو أعلى الناس خلقا، وهو خيار من خيار، وهو. النوع الثاني من المشاعر التي يغرسها الإسلام في وفيك هي أن تعلم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم برغم علو قدره يفكر فيك ويكن لك في نفسه عاطفة دافقة. لأنه أنا قد أجد إنسانا عالي القدر جدا، عالي جدا، ولكنه يفكر في علو قدره، يفكر في مهمته، في وظيفته، حتى يفكر في أهدافه ومناهجه، يفكر فيما يفكر فيه. أنا هو يعرفني منين؟ إنما حينما أكتشف أن هذا الإنسان رفيع المستوى كل قلبه وعاطفته متوجهة إلي أنا، إلى الحرص علي، إلى الحب الكامن في صدره لي، وأنه يريد لي الخير بكليته، فإنني حينئذ أقول يا سلام، أكل هذه المنزلة ويفكر في أنا؟ فجاء القرآن الكريم بآيات متعددة ليخبر المسلمين أن الذي يشغل نفس النبي عليه الصلاة والسلام والذي يشغل قلبه ليس فقط أنه يريد إرضاء الله، ليس فقط أنه يريد نجاح دعوته، ليس، وإنما يقول الله تعالى لقد جاءكم، وكأنه يذكرها مثل الخبر. عارف نشرة الأخبار لما يطلعوا في نشرة الأخبار يقول والله خبر لقد جاء فلان الفلاني واجتمع بفلان وشاهد فلان، فتأتي هذه الآيات لتقول أيها الناس خبر مهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ده نمرة واحد، عزيز عليه ما عنتم. صعب إيه؟ صعب عليه أنك تتعب نفسك بالكفر وأنك تنأى عن الله رب العالمين، فهو عزيز عليه وصعب عليه وليس سهلا ولا يسيرا عليه هذا الذي يعنتك، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أدي ثلاثة، بالمؤمنين رؤوف، أربعة رحيم، خمسة، خمس صفات في الآية تتكلم عن نوعية من عاطفة النبي عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتروي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليله يبكي بكاء حارا، فهي لدرجة أن ينزل جبريل عبر الفضاء يقطع الفضاء يقول له يا رسول الله يا محمد ربك يقرئك السلام ويسألك ما الذي يبكيك، قل لي ما الذي يبكيك وربه أعلم. إلا أن جبريل عليه السلام حين يسأل بأمر من ربه يريد الله أن يعرض الجواب، أن يعرض الجواب ليعرف كل مسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبيا بالنسبة له، فيقول له أمتي، الذي يبكيني خوفي على أمتي، قلقي على أمتي، حرصي على أمتي، أني لا أعرف ما الذي يمكن أن يحدث لهم. فيصعد جبريل وينزل، والله عز وجل يقول له أخبر محمدا أن سنرضيه في أمته ولن نسوءه فيها. لذلك الذي أود أن أقوله إن هذه السنة وهذا القرآن أراد أن ينقل لك، تعرف يا أخي الكريم لما السنة النبوية تقول للمسلم إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليخبره أنه يحبه، ليه؟ لتنشأ العاطفة بينك وبين المسلم، تقول لأخيك في الله، ويعني طبعا تقولها بصدق وليس إنه اللفظ جرى على لسانك، لا تقولها إن كنت تشعر بذلك فعلا، تقول له يا أخي والله إني أحبك في الله، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيتولى الله سبحانه وتعالى أن يخبر المؤمنين حتى ينشئ العاطفة ووشائج المودة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم وأنه يريدهم، لدرجة أنه، أنا أتذكر في إسلام عكرمة بن أبي جهل، عكرمة ده أبوه أبو جهل العدو الأول الذي عاد النبي عليه الصلاة والسلام وعاد الدعوة الإسلامية، لما جاء عكرمة في نهاية بعد أكثر من 21 سنة من الدعوة، والدعوة كلها 23 سنة، ظل عكرمة يعاند الإسلام ويكابره ويقاتله ويحاربه 21 سنة من 23 سنة، وورث العداوة والمكابرة عن أبيه أبي جهل. لكن لما جاءت زوجة عكرمة وقالت له يا رسول الله أنت فتحت مكة ودخلت، وعكرمة الآن يخاف جدا أن تقتله لذلك هرب وفر، فيعني أمنه، فقال قد أمنته، فذهبت إليه وقالت له يا عكرمة لقد أمنك، قال ما أنا بمصدق، لا يمكن يصدق، لا يمكن أصدق هذا الكلام أبدا. فطب يا أخي والله أنا كواحد عادي أقول طب ما إن شاء الله ما صدقت، مش كفاية، إنما تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له عكرمة لا يصدق، يعني أعمل له إيه؟ ده أعمل له إيه؟ ده أقولها أنا حينما نضيع الإسلام إن لم نأخذ السنة من النبي عليه الصلاة والسلام. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قال لها يا أم فلان لزوجة عكرمة لا أجد لك إلا عمامتي، ويفض عمامته ويقول لها تفضلي خدي العمة بتاعتي، شال العمة اللي هو كان مألم وله طريقة له شكل معروف في هذا اليوم يوم فتح مكة، قال لها تفضلي خديها كدليل واذهبي بها إلى عكرمة قولي له إن محمدا قد أرسل إليك هذه لكي يؤمنك. فتذهب المرأة بالعمامة إلى عكرمة وتقول له لقد أمنك محمد صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى العمامة ويقول أيوة نعم رأيته يدخل به، فيأتي آمنا ويأتي وهو لا يزال مشركا لم يسلم. فقبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه يأتيكم الآن عكرمة ابن أبي جهل، فإذا جاءكم اوعوا إياكم أن تسبوا أباه. ليه؟ قال فإنكم إن شتمتم أباه آذيتموه، يا خبر آذيتموه ولم تضروا أبا جهل. ثم يقوم ويستقبل عكرمة، فكانت النتيجة أن أسلم عكرمة وقاتل في سبيل الله وجاهد حتى استشهد، وهو الذي نزلت في شأنه الآية، نزلت واقعة أنه رفض أن يشرب، يؤثر أخاه في الله عز وجل بشربة الماء يقول لهم اشرب الماء هو أحوى، حتى استشهد عكرمة شهيدا. شأن الإسلام. طيب يطلبون فاصلا قصيرا ويعودون إلينا بعد قليل، فأسأل الله لنا ولهم التوفيق يا رب العالمين. بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا. مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني 0900-766-77. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. هل يعتبر إيصال الأمانة المؤرخ غير معاقب عليه جنائيا؟ كيف تواجه قرار تخطيك في الترقية؟ مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات. اتصل الآن. من مصر 0900-766-77. مستشارك القانوني أصاب من استشار. شاشة تأخذك للجنة. بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، أعود إلى ما كنت أقول، فأقول لكم إن هذا الشعور الأول الذي رفع أمام الناس النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى درجة، كان لابد أن يأتي بعده أن تشعر برابطة المودة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الإسلام ليغرس عميقا عميقا عميقا هذه المشاعر، لدرجة أن القرآن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك من شدة الأسف على الكافرين والألم أن يهلك نفسه، أن يقتل نفسه. يقول الله تعالى وكأنه يقول له ايه مالك ليه كده مش للدرجات دي، كأنه فإذا به بسببنا نحن يقول فلعلك باخع نفسك يعني مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني من شدة الأسف على أنهم لا يؤمنون تهلك نفسك. ولذلك المسلم الذي لا يعرف ساعات يقول كلمة عبس وتولى فيها عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ده كلمة عبس وتولى فيها صورة رائعة من رحمته صلى الله عليه وسلم. هو جالس مع بعض الناس لا يريدون أن يؤمنوا، فهو مشغول بهم وبتحريكهم إلى الإيمان، لدرجة أنه لما جاءه واحد كان قد اهتدى والحمد لله واستقر إيمانه تضايق لأنه يريد أن يتم إخراج الناس من الظلمات إلى النور. بل لدرجة والله يا إخوة شيء عجيب أتعلمه وتتعلمونه، لدرجة أن رجل يهودي، وأنتم تعرفون أن القرآن يذكر عن اليهود إنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، هذا اليهودي الكافر المتسلط على الإسلام أشد الناس عداوة، ابنه مرض عي، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وجد أن الابن في مرض الموت بيحتضر، وعلى فكرة هي يحتضر وليس يحتضر، ها، فوجده يحتضر، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الولد ليزوره في فراش الموت. فلما ذهب إليه وجلس إليه قال يا بني قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا بني إنها مفتاح الجنة، يا بني أسلم تسلم، يا بني. فالولد من شدة حبه للرسول عليه الصلاة والسلام ومن شدة تأثره ومن شدة معرفته بخصاله وتجاوبه معه، وهو كما يقولون في رعشة الموت نظر إلى أبيه، أعمل إيه؟ فالرجل الأب أنتم تعرفون القرآن يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الوالد يعرف أن هذا هو رسول الله، يعرف أن هذا هو محمد الذي أرسله الله صلى الله عليه وسلم، وهو يكابر لكنه يحب ولده، فوجد ابنه وهو بيفرفر كما يقولون ويرتعش رعشة الموت والدعوة الحق تذهب إليه، ماذا أفعل؟ فقال له يا بني أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أطع أبا القاسم. فقال الولد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا تعرفون به إلى أي درجة قلبه موجه إلى الناس أن يؤمنوا، تأثر كل التأثر وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، أنقذ الولد من النار في اللحظة الأخيرة. لذلك أيها الإخوة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الناس شعور يغرسه الإسلام، أن تعرف أنه حريص عليكم، لدرجة أنه لما نزل القرآن في شأن المنافقين وقال للنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء المنافقون إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ظل يستغفر لهم أكثر من 70 مرة، 80 90 200 300 500، مع أن القرآن يندد بهم، لكن يقول خيرني ربي إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لا حد لحرصه صلى الله عليه وسلم عليك وعلى الكفار أن يسلموا وعلى غير المسلمين أن يسلموا، حرص بالغ، حتى نزل القرآن وقال له لا بقى خلاص بعد ذلك، يعني لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، خلاص نهي. وأنا متذكر في هذه الواقعة أنه لما ذهب ليصلي على الرجل وليستغفر له اللي هو هذا المنافق الذي مات رأس النفاق، عمر بن الخطاب بقى يعني يشد يقول له يا رسول الله هتصلي عليه يا رسول الله؟ فقال خيرني ربي، فرحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس وأنه يحب له لدرجة يا إخوة، إذا كان هذا مع الكفار لدرجة مع المسلمين، مع المسلمين يأتي في الحديث ويقول مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل في ومثل هذا الرجل في واقعة، قصة موضوع طويل ليس طويلا لكن يعني لا أريد أن أذكره بكامله الآن، يقول فأنا آخذ بحجزكم عن النار، حجز يعني ماسك في خناقك كده بشدك بقول بمنعك، فأنا ما ممسك آخذ بحجزكم على النار عن النار وأنتم تقاحمون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في واقع الأمر أراد الله أن ينقل إلينا درجة حرصه، درجة حبه، درجة أنه يعني في منتهى التفكير في أمته، لدرجة كما قلت يا إخوة أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، فكل نبي استهلك الدعوة التي له إلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، يعني حتى الدعوة المستجابة اختبأها لما وجد هناك عصاة لتكون شفاعة لهؤلاء يوم القيامة. بس خلوا بالكم أنا بعد شوية هكلمكم أن من الأمة من لن يصلها ولن تصلها هذه الدعوة، هقول لكم مين هم الذين لن يدخلوا، لا شفاعة هتنفعهم ولا هيبقى في شفاعة لهم أصلا ولا ضمان من النار، مش ممكن، هذكرهم لحضراتكم الآن إن شاء الله. ومع ذلك إذا كانت هذه هي الدعوة المستجابة، إيه رأيك أن هناك دعوة أخرى؟ من ما هو النبي عليه الصلاة والسلام إن كانت له دعوة مستجابة فله دعوات أخرى كثيرة يستطيع أن يدعوها، فيقول سألت ربي لأمتي ثلاثة أشياء فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألته ألا يهلكهم بسنة عامة فأعطانيها، أنا مش هقول لكم الثالثة لكن هقول لكم الاثنين اللي استجيب لهم حتى لا أفتح موضوعات فرعية، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا يستأصلهم يعني ما تنتهيش الأمة فأعطانيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مشغول بالدعاء لأمته، يبكي بالليل أمتي أمتي فلعلك باخع نفسك، رسول من أنفسكم حريص عليه ما عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يزور اليهودية لينقذ ابنه من النار في آخر خمس دقائق في حياته، يتلطف لعكرمة ابن أبي جهل حتى يسلم، بدل ما كان عكرمة كان راكب سفينة في البحر وطالع على اليمن هربان، هربان إلى اليمن، كان سيفر مش إلى اليمن فقط ده إلى قارة أخرى ثم إلى النار كفرا، فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بعد أن عرفت بالشعور الأول الذي غرسه الإسلام فيك تجاه النبي قدره العظيم، فإنه غرس فيك شعورا بحب دافق له نتيجة أنه يفكر فيك ولا ينام الليل كما يقولون أو كما نقول الآن لا يقوم الليل لا ينام الليل من شدة تعلقه بالأمة والبكاء له، بل حتى أنا وأنت في العصر الحالي حينما يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول من بعيد عبر القرون إني في شوق إلى أحبابي، فيقولون يا رسول الله أولسنا أحبابك؟ فيقول أنتم أصحابي ولكن أحبابي قوم يأتون في أواخر الزمان يؤمنون بي ولم يروني، وفي بعض الروايات أنه يرسل سلاما منه إلينا فعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ولذلك هذه وعندما يأتي فرصة لعذاب المكذبين ضربوا بالحجارة لدرجة الدم نزل على جسده لدرجة أن الملابس كانت تلتصق نتيجة لزوجة الدم بجسد النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول فيأتيه الله سبحانه وتعالى بجبريل ليقول له معي ملك الجبال مرني أعمل فيهم اللي أنت عايزه، فيقول لا لا بل اللهم اهدي قومي، ويقول ها يقول أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من ذريتهم وأولادهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أنتوا فاهمين العبارة دي معناها إيه؟ أنا كشخص مثلا الآن يعيش في مصر أتذوق العبارة، لأن كان الشعب الذي يعيش على أرض مصر ليس مسلما، كان شعب نصراني. فلولا صبر النبي عليه الصلاة والسلام ما أصبحت الآن 70 مليون إنسان في مصر أمهات وأرحام تدفع وذريات تنجب، ويقولوا كل 27 ثانية في مولود جديد. لولا هذا ما نزل هؤلاء مسلمين أبدا، وإنما لكان الواحد منهم يعني يحتاج لمن يدعوه فردا، إنما حول الدفة صلى الله عليه وسلم. فبدأنا نشعر بهذا القدر من حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا. ثم جاء النوع الثالث من المشاعر. خلي بالك أنا بكلمك الحقيقة، أنا لا أريد وعظ ولا أريد تأثير، أنا أريد أن نفهم وأن نعي وأن ندرك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله تعالى أن يغرس مشاعر محددة تجاه هذا الشخص عشان تعرف تتلقى منه. فجاء الشعور الثالث. الشعور الأول أنه عرفك قدره الرفيع، الشعور الثاني أنه عرفك درجة حرصه عليك، وأنه يهتم بك ويهلك نفسه أسفا إن لم تسلم ويدعو لك. ثم جاء الشعور الثالث الذي يريد الإسلام أن يغرسه في قلبك تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشعور هو بالبلدي كده إنك من غيره تضيع. شوف هذا الشخص مكانته عالية وبيحبك، بس المسألة مش كده فقط، أنت بدونه تضيع، يفسد أمرك، تصبح لا شيء مطلقا. بدأ القرآن يقول يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام اللي عايش بينكم ده، لو انتم مش واخدين بالكم، لو ترككم 24 ساعة يوم واحد فقط لأخطاء يوم واحد، مش أخطاء 10 سنين ولا لا، لأخطاء يوم واحد تضيعون. قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يعني إيه؟ يعني الفتن التي يمكن أن تقلبكم، القلوب التي يمكن أن تنكرونها. يعني مثلا يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وخلوا بالكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني إن لم تكن هذه الدعوة يمكن أن تنكر قلبك. ويقول ما هو أكثر من ذلك، يقول لك هذا النبي هو قارب النجاة الوحيد الباقي. عارف الولد صغير لما يسمع صوت ويفزع فيجري يتعلق بأبيه أو يجري يتعلق بأمه، النجاة الوحيدة الباقية، الضمان الوحيد من الضلال اللي يبقى موجود عندك هو شخص هذا النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع ماذا يقول الإسلام في هذا الأمر. يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول إن ضمان الهداية لك طاعة هذا النبي. يقول القاعدة وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، قاعدة. ويقول إن ولذلك يعني قبل أن أتم ما جاء في القرآن الكريم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه بعد الفتح، بعد فتح مكة، يقول لهم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، ألم تكن الحالة حالة ضلال فهداكم الله عز وجل؟ قالوا بلى بلى. والقرآن قال قال يا ناس أنتم كنتم في ضلال وفي ظلمة وفي ضياع، فلما أصابتكم الضلال والظلمة والضياع جاءكم هذا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في ضلال فتحولوا إلى الهدى عبر هذه القنطرة. هذا الكلام معناه أنك تخاف أنك إن لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن ترتد إلى الضلالة مرة أخرى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل لما قال عنه المشركون هو أذن، خلي بالك أنا بكلمك أن الإسلام يغرس فيك شعور أنك بدون التعلق بهذا النبي ستضيع ستضيع ستضيع. فلما قالوا ده مجرد ودان بتسمع وحي بجيلها ويقولون هو أذن، ماذا قال الله تعالى؟ قال أذن خير لكم، سماعه لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يعني إيه يؤمن لنا؟ يؤمن لنا ليكون نموذجا وقدوة ومعلما ومربيا، ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. بدأ القرآن يقول أن يا أخي والله سبحان الله، حتى بالنسبة للسكينة النفسية، تعرف اللي بيجي لهم أمراض نفسية وثوران في النفس وتعب وضيق وغم وهم، إذا بالإسلام يعرفنا أنك بدون هذا النبي ستكون فريسة لهذه الهموم. يقول له وكأنه يقول يا محمد، يقول وصل عليهم، أدع لهم، إن صلاتك سكن لهم، سكينة سكينة حياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. ويقول الله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه إذا دعاكم لما يحييكم، أنت بدونه تضيع. بل يصل القول يا إخواني والله، وأنا يعني لعلكم تلاحظون أني في هذا اللقاء بالذات أمر سريعا على الآيات لكي تدركوا فقط رؤوس الأقلام فقط. فإذا بالإسلام يقول للمسلم الضمانة الوحيدة لنجاتك من العذاب في الدنيا وفي الآخرة، أو بلاش الوحيدة، الضمانة الكبرى لنجاتك من العذاب دنيا وآخرة هي هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ضمان مانع من العذاب، عارف لما تركب جهاز مانع للصدمات ولا مانع للكهرباء ولا مانع في شيء، فهو مانع من العذاب. يقول الله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، مش ممكن، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ولذلك الرجل الكافر لما ذهب يناقش النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليه أول سورة فصلت، فلما وصل لآية العذاب الرجل وضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أناشدك الله والرحم، اسكت، لأنه وصل إلى قول الله تعالى فإن أعرضوا عما تقوله لهم فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال له ناشدتك الله والرحم، اسكت خلاص كفاية كده، وقام خوفا من هذه الآية. بل في الآخرة أيها الإخوة الله تعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، قاعدة، لو جاءوك فاستغفرت لهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، قاعدة لن تتخلف، سيجدون الله توابا رحيما. ويأمره فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بس أنا عايز أقول لكم حاجة بقى مهمة حتى لا يقع الناس في هذه الإشكالية. أنا بقول لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مانع من العذاب، وفعلا لما بكى في الليل وظل يبكي ونزل جبريل ما الذي يبكيك يا رسول الله، قال أمتي، أخاف على أمتي نزل جبريل بوحي من الله يقول له أخبر محمدا أن سنرضيه في أمته ولن نسوءه فيها أبدا، مش هيحصل لهم حاجة عشان خطرك. لكن اوعوا بقى دلوقتي في اللحظة دي بالذات حد يطفي التلفزيون ولا يحول، لان هيفهم مفهوم معاكس وغلط خالص. لحظة واحدة اصبروا علي حتى تفهموا هذا الكلام. إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيها، مش هيتعذبوا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ولو استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. خلاص واضح. لكن في ثلاث فئات في هذه الأمة لن يستفيدوا أبدا بهذا الكلام إطلاقا، لن يستفيدوا أبدا، لا هيشفع لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيكونون داخلين في من يرضيه الله بأن ينجيهم من العذاب، ولا يمكن أبدا أن يكونوا بمنجاة من العذاب. مين هم ثلاث فئات دول؟ أول فئة ناس رافضين، رفضوا، فيش فايدة يا عم، صلي مش هصلي، يا ستي تحجبي لا، يا عم بطل الحشيش والخمر اللي بتشربه، ها؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. يا أبا حد يرفض دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، هو حر. فالكلام لا ينصرف إلى العصاة، وإلا فقد ذكر أنهم هم رفضوا. ولذلك لما يجي واحد يسألني يقول لي مثلا إيه، يقول لي طب ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طب هو رحمة للعالمين؟ ما الكفار هم داخلين جهنم، المشركين داخلين جهنم، الملحدين داخلين جهنم، فين رحمة للعالمين؟ أقول له نعم، أنا لو وجدت الآن واحد يغرق في البحر، غرقى في البحر، وبيقول الحقوني، فأخذت اللانش بتاعي، خدت المركب والموتور وطلعت في البحر وألقيت له طوق النجاة، أو نزلت له مركب من المراكب المطاطية للنجاة، فلما أمسك بطوق النجاة فعلا وأمسك بالمركب نظر إلي فلقاني أنا، قال لي لا منك أنت مش هاخد، وساب طوق النجاة فغرق. فأنا قد رحمته، ولكنه هو أبى ورفض هذه الرحمة. فالله أرسل النبي رحمة للعالمين، فمن قبل من العالمين فقد قبل رحمة الله، ومن رفض فقد رفض رحمة الله. ولذلك اوعوا تقفوا أمام ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تقولوا كيف هي، وإنما هو فعلا رحمة مهداة للعالمين، إنما أنا رحمة مهداة. يبقى أول نوع من أبى. تاني نوع المجاهرون بالمعصية، لأنه في ناس تستحي حتى إذا أذنب يبقى بيدارى يتوارى، لا يريد أن يجهر بالمعصية، هو لا بيدخن علانية ولا ترك الصلاة ولا متبرجة في الشوارع والطرقات ولا، وإنما ولا بيقعد في خمر ولا فيه الكلام ده، ولا يعني يقعد يدخل سينما فيها نساء عاريات، الشاشة ضخمة بهذه الصورة، ومعاه تذكرة السينما، كنت فين رحت السينما، جاي منين جاي من السينما، ولا يذهب إلى ديسكوتيك ولا ها. فإذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون. الإنسان الصفيق اللي هو لا يستحي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والصنف الثالث الذي لا تناله تلك الرحمة، لا يناله أن النبي صلى الله عليه وسلم مانع من العذاب، هو مين بقى؟ يا سلام، هم المحدثون. الذي يحدث في الإسلام شيئا لم يأتي به دين الله، الذي يبدل الشرائع، الذي يغير ما أنزله الله تعالى من أحكام، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يمسك بيده الأكواب ويسقي كل مسلم على الحوض يوم القيامة، فيأتي أصناف من الناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يأتون ليسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشربة الهنيئة التي لا ينظمأ بعدها أبدا، فتخرج ملائكة غلاظ شداد بيد الواحد منهم مطرقة، لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يحملوا مطرقة منها ما استطاعوا، فيضربون بها أصنافا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يترك السقي ويقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. شوف كلمة أحدثوا، الخمر كانت حرام رجعوها حلال، الزنا كان حرام رجعوه تاني، خلاص انت تعبت بس خلاص رجعوا، الأمار ماشي رجعوا، الحلال رجع حرام والحرام رجع حلال. فيقول فأقول صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا لهم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لذلك اوعى حد ممن يسمع يغتر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مانع من العذاب فيقول خلاص، ولكن هذا لمن يقبل ويرجو ويريد وقلبه بيبقى متجه إلى هذا. إنما واحد أبى ورفض أو جاهر بعصيان أو خرق في دين الله أو أحدث ما ليس منه فليس له عند الله هذه الأمور. إذن هذا الشعور الثالث أيها الإخوة هو الشعور بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنقاذ لك. يبقى أول شعور هو ارتفاع قدره، ثاني شعور أنه يحبك جدا، ثالث شعور أنك بحاجة إليه وبأنك بدونه تضيع، ولولا هديه وطريقته وإن تطيعوه تهتدوا ستضيع. يأتي الشعور الرابع، وسامحوني أني أسرع في هذا لأني أريد أن يعني أن تتضح الصورة، وأترك للقاءات أخرى وبرامج أخرى وما يتفضل به علينا مشايخنا أترك لهم يعني فرصة الكلام في هذه الأحاديث، أو فضل ليس فرصة إنما فضل الحديث في هذه الأمور. يأتي الشعور الرابع وهو شعور مستقل متميز، أنت شعرت بقدره صلى الله عليه وسلم وعرفت أنه يحمل لك كل الحب وكل الحرص عليك، وفي نفس الوقت شعرت أنك كالطفل الوليد بدونه تضيع وأنك محتاج إليه وأنه الإنقاذ من الضلال وأنه بدونه يحول الله به بين المرء وبقلبه، وبدونه فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وبدونه تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وبدونه عذاب، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر ما لعنتم. يأتي شعور رابع مستقل وهو أن الإسلام بدأ ما دمت محتاجا إليه، وما دام يحبك وما دام رفيع القدر، فقد جاء الوقت أن تشعر بحفاوة بالغة، أن تحتفي به، أن تحتفل به، أنه إذا رأيته تحرك قلبك، إذا سمعته تحرك قلبك، إذا ذكر عندك تحرك قلبك. شعور القلب بالاحتفاء والاهتمام والترحاب بالنبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه كلما ذكر تصلي عليه يقول أبخل البخلاء من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، أبخل البخلاء من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. ويقول رغم أنف امرئ، يعني يوضع في الرغام، والرغام هو التراب، ذلا وعارا وهوانا وذلا، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. فبمجرد ذكره، ومش كلما ذكر عندك فقط، كلما صليت كأنك تخاطبه، كأنك أنت في الصلاة تقابل الله. فيريد الله، يريد الله سبحانه في كل صلاة أن تقابل الله وأن تقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأتي في كل صلاة في التشهد يشرع لك الإسلام أن تقول السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. في كل صلاة تنطق بهذه الكلمة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بل وفي كل أذان، كل ما المؤذن يؤذن، كل مرة بعد أن ينتهي الأذان تقول اللهم، مش هي دي السنة؟ بعد أن يفرغ المؤذن من الأذان وتردد وراءه تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل أذان. بل كلما دخلت إلى المسجد، يا أخي المسجد بيت الله، إن بيوتي في الأرض المساجد، أنا رايح لربنا، رايح أصلي لله، لكنك وأنت داخل تقول بسم الله والسلام على رسول الله، مش ده ذكر دخول المسجد؟ وانت خارج بسم الله والسلام على رسول الله. يبقى كل أذان، كل صلاة، كلما ذكر عندك، كلما دخلت المسجد، كلما خرجت من المسجد، كلما دعوت الله. أنا عندي واحد مريض فقلت يا رب اشفيه يا رب، عندي واحد توفي لي فقلت اللهم ارحمه رحمة واسعة، عندي بنت يوشك سن الزواج يخرج اللهم ارزقها بزوج صالح، كلما دعوت. ما السنة في الدعاء؟ ها، ليكون مستجابا الدعاء، ليكون مستجابا. ما السنة فيه؟ السنة فيه أن تبدأ الدعاء بثلاثة أمور: بالحمد لله، وبالاستغفار، وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عندي بنتي مريضة والدكتور بيقول حالة صعبة وربنا يلطف، وأريد من الله أن يشفيها، فإذا بالله يأخذ احتياجي، احتياجي لابنتي، احتياجي لابنتي أن يشفيها الله، ويقول طب صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر الله واحمده، ثم قل اللهم اشفي ابنتي، في كل دعاء قبله وبعده. بل يا إخواني والله، وفي غير هذا، مش مجرد صلاة ولا صيام ولا دخول مسجد ولا أذان، دوران الأيام. انتوا عندكم بالله ممكن الأيام تدور وتلف بدون سنة ذكر النبي ذكرا كثيرا صلى الله عليه وسلم؟ ممكن؟ ده انت كل ما الأيام تدور في كل يوم اثنين يشرع لك الصيام، ليه بتصوموا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه، فأنت تحتفل به أسبوعيا بصيام يوم الاثنين. وكلما جاء يوم الجمعة إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كلما مر الوقت كأن الوقت عندك مسألة تذكير بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى بدون مضي الوقت. طب إن الله يصلي على النبي، وإن ملائكة الله تصلي على النبي، لكن إذا بالآية تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، أنتوا كمان يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خلق حالة احتفال، احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، لدرجة أنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي، من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وماله والناس أجمعين. هذا الكلام مقصود به إيه؟ أن المسألة لا تكون عقلية فقط. ولذلك أنا عايز أنبه حضراتكم، حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس حالة عقلية، حب النبي عليه الصلاة والسلام والمشاعر تجاهه مشاعر لازم تحرك القلوب القاسية إلى التعلق به صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني، أنا معلش أرجوكم تخلوا بالكم، أنا لا أكلمكم عن سنن تجاه النبي. أنا بكلمكم عن حالة الإعداد النفسي للمسلم ليتجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكل ذاته، أنه لا يذكر عندك إلا وتصلي عليه، لا تصلي إلا وتصلي عليه، وهكذا حتى إذا وصل الأمر إلى قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم خلاص. فيكون هذا هو الشعور الرابع، وهو أن الإسلام درب قلب المسلم أن يتحرك كلما ذكر عاطر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلق به، وأن لا يفقد أبدا هذه الحركة القلبية إليه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا الشعور الأول جلال قدر النبي، الشعور الثاني أنه يحبك وحريص عليك ولا ينام الليل تعلقا بأن يرحمك الله وأن ينقذك من أي انحراف أو ضلالة، والشعور الثالث هو أنك بدونه وبدون هديه تضل وتضيع، وأنه لا ضمان لك من عدم الضلالة إلا وإن تطيعوه تهتدوا، والشعور الرابع أنه ما دام كل هذا هو العلاقة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تكون شخص مرحب ومحتفي ومحتفل به صلى الله عليه وسلم كلما ذكر عندك، كلما مرت الأيام، كلما شربت، كلما دخلت، كلما خرجت، فإنك تذكره صلى الله عليه وسلم. يأتي الشعور التالي بعد ذلك اللي هو إيه بقى، احنا قلنا واحد واثنين وثلاثة واربعة، يبقى الشعور الخامس. الشعور الخامس أيها الإخوة، يريد الإسلام أن يغرسه غرسا في قلوب المؤمنين. ما أنا ممكن أحبه ويحبني وأحس أنه مهم بالنسبة لي، لكن أنا درجة تأدبي معه ليست يعني أهلا وسهلا، واحد مهم، أنا بروح للدكتور، سلام عليك يا دكتور، والله أنا سمعت أنك أشطر طبيب في العالم وجئتك من أجل هذا، لكن الدكتور ده والله لو يعني أنا مش هشيله على دماغي، هو أنا بروح أدفع له فلوس وامشي. إنما أراد الإسلام أن يترجم مشاعر الحب ومشاعر الاحتياج إلى مشاعر الأدب، الخلق، التأدب معه. ليه يا إخوة؟ ليه؟ لأنه ساعات كما قلت لكم تبسط النبي عليه الصلاة والسلام مع المسلمين وتبسطه مع الناس يجرأ الناس عليه، يخليهم يجترئوا عليه، ولعلي ذكرت ذلك من قبل، يجترئون عليه. وحكيت لكم، بل حكيت لكم ان في بنات رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام فاخذوا الموضوع ببساطة، ثم رأينا عمر فخفنا وهبناه وجلسنا متأدبات، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له القصة، وعمر توجه يا عدوات انفسكن، عمر يقول لهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا التبسط، فأراد الإسلام أن يجعل توقير النبي حالة تخيف الناس من رب العالمين أن يجترئوا عليه. فجاء الإسلام يقول نمرة واحد، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اللي هيعمل كده أن تحبط أعمالكم، كأنكم ما عملتوش طاعات ولا صليتوا ولا زكيتوا ولا صمتوا وأنتم لا تشعرون. ولما تيجوا تتكلموا معاه لا تجعلوا دعاء النبي بينكم، الرسول صلى الله عليه وسلم بينكم، كدعاء بعضكم بعضا. ما تكلموهوش كده كما أكلمك وتكلمني، لابد من توقيره. لا تجعلوا دعاءه كما تتكلم، يعني ما تكلمش. فإذا جئت وصحت بأعلى صوتك ورفعت صوتك فوق صوت النبي، جاءت أحاديث إن في ناس قعدوا في بيوتهم لما وجدوا أنفسهم زي زيد بن ثابت بالذات يعني، وزي الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر، دي وقائع جاءت أنهم رفعوا أصواتهم، لولا ضيق الوقت لحكيتها لكم. فراح الإسلام لدرجة إن أبو بكر ذهب يعتذر للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله بعد اليوم لن أحدثك إلا حديث الإسرار، كأني بكلمك وحتى في الإسرار. طب ما أنا يمكن أروح أقول له بعد إذنك يا رسول الله ممكن كلمة على جنب، زي ما بيعملوا مع الناس يقول لك ممكن لحظة واحدة لو سمحت، ويمشي في الشارع يقولوا له كده، رسول الله والأمة تريده. فكلما سار في الطريق استوقفوه فنزل القرآن. لا، من النهاردة بقى إذا أردتم أن تناجوا الرسول، أن تتكلموا معه، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ادفعوا رسوم الأول. رسوم إزاي يعني؟ يعني أنا عندي موضوع أريد أن أعرضه على الرسول، بيني وبين زوجتي خلاف، أبي طردني من البيت، عندي مشكلة أتزوج فلانة ولا فلانة، عندي مشكلة في العمل ورئيسي أو وأريد أن أكلمه كلاما خاصا بيني وبينه، أروح أخرج من جيبي أموال ولو جزء بسيط وأتصدق لفقير في الشارع ثم بدون هذا ما ينفعش، ما دفعتش تذكرة المناجاة. إذا ناجيتم النبي، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي، يعني قبل أن تناجوه بين يدي نجواكم صدقة. فالصحابة انتبهوا إلى إن ده، فوجئوا إنه ده معنى ذلك إنه مش ببساطة أكلمه، دي مسألة كبيرة. أول ما تعلموا الرسالة الصغيرة دي إنه خلي بالك الرسول ليس أمر بسيط هكذا، نسخ الله الحكم، قال لهم خلاص رفعنا من عليكم هذه الصدقات، ناجوه كما تريدون. لدرجة أن هذا الحكم لم يستطع أن ينفذه إلا صحابي واحد فقط، صحابي واحد فقط، لأن الآية كان قد قصد بها لفت أنظار الناس إلى مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام. فنزلت كان واحد عنده موضوع عايز يكلمه فيه الآن، فراح تصدق وكلمه ونسخ الحكم بعد ذلك. لكن عرفت الأمة أنه مش ببساطة كده أجترئ. ولكي تعلموا يا إخوة أن هذه المشاعر مشاعر تحضير، بتحضر المسلم، بتحضره، بتجهزه أن يستقبل، شوفوا الآية العظيمة ماذا تقول. تقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، لم يقل أولئك هم المتقون، وإنما يقول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. للتقوى يقول العلماء، أي هيأ الله، يقول المفسرون أي جهز الله قلوبهم وهيأ الله قلوبهم ليكونوا من المتقين. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. شايف دقة الكلام؟ عشان كده بقولك العلم جميل يا إخوة. لذلك أنا أقول لكم في هذا اللقاء أن هذه المشاعر هي تجهيز للمسلم ليستقبل من النبي. مش احنا قايلين كده أنها سبع مشاعر مهمتها تحضير قلب المسلم ليستقبل الموعظة؟ فالله سبحانه وتعالى من أجل هذا قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وبعد ذلك، حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الكلام ده ينطبق على رفع الأصوات عند قبر النبي، ما ينفعش الواحد يرفع قبره صوته عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الآن هذه الآية تنطبق. سيدنا عمر بن الخطاب سمع اتنين بيتكلموا قرب قبر النبي عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع، فقام من مكانه وهو أمير المؤمنين رئيس الدولة، مسك العصاية ومشى إليهم، توجه إليهم مباشرة، قال لهم إيه اللي انتم بتعملوا؟ ألا تعلمون أين أنتم؟ أنتم منين؟ بالضبط كده سألهم في الأول، ألا تعلمون أين أنتم؟ فهمينتوا فين؟ ثم بدل قال من أين أنتما؟ أنتم منين؟ قالوا له إحنا من البلد الفلاني. قال تعلمون والله أما لو كنتم من أهل المدينة لأوسعتكم ضربا، أنتم هنا في هذا المكان لا ترفعوا الأصوات. لذلك أقول حتى مش فقط رفع الصوت، حتى ليس فقط رفع الصوت، وإنما أكثر من هذا. بيت النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله سبحانه وتعالى له قدسية، لأنه كان فيه جرأة. أنا بقول لك في ليلة عرس النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا عنده في البيت يقضوا الليلة، يقضوا السهرة، والنبي يدخل ويخرج وهم لا يريدون أن يخرجوا. فنزل قول الله تعالى عن بيت النبي، قال لهم أولا إن الذين ينادونك وانت جوه البيت وهم برا، إن الذين ينادونك من وراء البيت من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج بطبيعة الحال إليهم لكان خيرا لهم. وبعدين لا تدخلوا بيوت النبي أصلا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني ما تروحش بدري منتظرا حتى ينضج الطبيخ وتدخل، وإنما تدخل على موعد الدعوة، مش تقول والله أنا معزوم على الغدا فقلت أجي أقعد معاك بقى ساعتين ثلاثة نتدردش لغاية ما عاد الغدا، لا. فإذا طعمتم خلاص انتشروا وخرجوا، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. هو ما كانش بيقول لكم، لكن أدب النبي أدبك معه هكذا. زوجات النبي في البيت لا تتكلموا معهن إلا من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وعلى فكرة أزواجه أمهاتكم، ولا يجوز أن تتزوجوا منهن إذا توفي عنهن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وأقارب الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاجون أدبا خاصا بهم. حتى الآن يقول المفسرون هذا عن كل من يعني ينتمي إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لذرية عقيل بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وكذا. فيقول الله تبارك وتعالى في هذا الأمر لا أسألكم عليه من أجل إلا المودة في القربة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الله الله في أهل بيتي، أنا سيب لكم أهل بيتي لتتقوا الله عز وجل فيه. فأصبح الإنسان يشعر مع النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أدب بالغ. والحقيقة في أمور لازم أذكرها لحضراتكم، الله تعالى لم يسمح للمسلمين أن يكونوا حتى فوضى حول الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الأدب ليس في الصوت والبيت والزوجة لا، وإنما يقول وإذا كانوا إنما المؤمنون الذين آمنوا. ده خلاص، ده اقرأوا سورة النور. على فكرة أنا أندب لكم أربع سور، سورة النور وسورة الحجرات وسورة الأحزاب وسورة الأنفال، آيات تحدثت عن الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا بالقرآن يقول إنما المؤمنون، وده اسمه أسلوب حصر وقصر، دول المؤمنون الذين آمنوا وإذا كانوا معه مع النبي عليه الصلاة والسلام على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ولا مجرد التخلف عنه ولا أنهم يرغبوا ولا أن يرغبوا بأنفسه عن نفسه. وإذا دعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال له تعالى وهو يصلي يخرج من الصلاة ويذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو في الصلاة يخرج ويقول ويذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا الكلام لدرجة التوقير البالغة من المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، في كل هذه الأمور التي ربما ذكرتها لكم، والله تعالى يقول ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله إن الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنوا، كل هذه الأمور لكي يشعر المسلمون إن كونوا بيتبسط ويروح يجمع الحطب ويقعد يقدمني ويكلمني ويباسطني، هذا ليس معناه أنه لابد أن أكون على درجة بالغة وعالية جدا من الأدب، لدرجة أن أبا بكر يقول أنا لن أكلمك إلا حديث الإسرار، وزيد بن ثابت جلس في بيته لا يريد أن يرفع صوته فوق صوت النبي، وعمر بن الخطاب تأدب والمسلمون تأدبوا، وأصبح المسلمون كما قال يعني ما رأيت أحدا يوقره أصحابه كما يوقر أصحاب محمد محمدا. أنا سامع يا أستاذ حمدي حاضر. فلا يريد لم أرى أحدا يوقره أصحابه كما يوقر أصحاب محمد محمدا. إزاي؟ قال ده مجرد المية بتسقط منهم، بس مجرد تسقط منه يبتدرون ماء وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره. فاهمني يا أخوانا؟ على فكرة الاحتفال بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، الاحتفال بالذكر، الاحتفال غير التأدب. لذلك شعور الأدب وخفض الجناح وإعلاء شأن النبي صلى الله عليه وسلم دون مجاوزة للحد، كل هذا وأنتم عليكم أن ترجعوا إلى هذا الكلام إن شاء الله. أيها الإخوة، الحقيقة أنا يعني ربما يعني أقف عند هذا، وإن كان قد بقي لي قدر قليل من القول في هذا الأمر، ولكن على كل حال مضطرون أن نفرد له لقاء قادما أيضا إن شاء الله. إنما حسبي في ختام هذا اللقاء أن أذكر لكم أمرا أجمع به هذا كله، وأقول لكم إنني إذا لم أعلم التلميذ كيف يوقر أستاذه، ولم أعلم التلميذ كيف يثق في أستاذه، وإذا لم أعلم التلميذ أن أستاذه مخلص في إرشاده، وإذا لم أعلم التلميذ أن أستاذه يعد الدرس ليقدمه له، ربما التلميذ ينظر باستهانة إلى هذا المعلم ويقول ده مش راضي يشرح علشان يدي درس خصوصي، أو ده ما بيفهمش في الدرس، أو لا يحبني ويريد كذا. إذن غرس المشاعر الإيمانية في قلوب المؤمنين هو الذي جعلهم يتلقون من الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن التلقي. لا أدري لماذا أشعر أنني زحمت نفسي في هذا اللقاء رغبة في إدراك الوقت، ولكن على كل حال إن شاء الله نرسي ونختم القول في هذه الخطوة من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور في الثلاثاء القادم إن شاء الله. أعتذر كثيرا لأصحاب الأسئلة التي كانت قد وردت، أو التعليقات التي كنت أحب أن أقولها ووعدت أن أقولها في اليوم بالذات، لكن على كل حال إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم، وشكر الله لكم، وأسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله.